الحمد لله رب العالمين، يفعل ما يشاء ويختار ويصطفي من عباده الأخيار، فقد اختار لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الأبرار لعلمه ما في قلوبهم من صلاح وإيمان، وحيث اطلع الله لقلوب العباد فرأى أن أفضل القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره خاتما للمرسلين، ورأى أن أفضل القلوب بعده قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة له ولدينه. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بالعروة الوثقى وتمسكوا بسبيل الفرقة الناجية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الفضلاء. واعرفوا للصحابة منزلتهم في الدين، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيهم ولنصرة دينه، فكانوا خير الصحب، عزروه ووقروه وأحبوه وتبعوه ونصروه. وكان صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الولد والوالد، بل حتى من أنفسهم، فكان الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم ومحبتهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وكما ثبتت الأحاديث الصحيحة عن نبينا في فضائلهم ومناقبهم. فحب الصحابة إيمان وقربة إلى الرحمن، وبغضهم نفاق واتباع لسبل الشيطان. قال الله تعالى:

فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الهدي المستقيم. فيا عباد الله، اعرفوا عقيدتكم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واعرفوا لهم قدرهم، وقووا محبتكم لهم وولاءكم لهم، وترضوا عليهم جميعا، وجنبوا ألسنتكم وأقلامكم من التنقص فيهم كما يفعله أهل الزندقة والرفض وأهل الضلال والزيغ والبدع. أخزاهم الله حيث تطاولت ألسنتهم وأقلامهم المسمومة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حب الصحابة من السنة والدين والإيمان، ومحبتهم من فضائل الأعمال ومن أعظم القربات عند ذي الجلال والإكرام. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، واجمعنا واجمعنا معهم في جنات النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، ومعرفة سيرتهم وما جاءت به نصوص الشرع في حقهم، إنه ليثمر للمسلم ثمارا جليلة، ويترتب عليه أمورا عظيمة، أمور ثلاثة مهمة تهم المسلم وتثمر له أمرا جليلا عظيما. فأولها أن اتباع الصحابة من الخلفاء الراشدين وسائر الصحب الأكرمين أمر واجب شرعي، وأن اتباعهم عصمة من الزلل والانحراف. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمخالفة الصحابة ومخالفة سبيلهم التي هي أقوالهم وأفعالهم سبب للضلال والزيغ، وسبب للضلال والتيه وصلي جهنم، وأن اتباعهم سبيل النجاة والهدى. كما يلاحظ عند كثير من المفكرين الضالين وعند أهل البدع الزائغين، لما تركوا صحابة رسول الله ولم يتبعوا ضلوا وأضلوا، ووقعوا في الشرك والضلال والانحراف. وواقع الجماعات والفرق وأهل البدع يشهد بذلك. ثانيا، أن اتباعهم وسلوك مسلكهم يجعل المرء مع الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثالثا، أن محبة الصحابة صدقا ويقينا وإيمانا سبب لمرافقتهم في جنات النعيم. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبد فيوليه غيره، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معه. اللهم إنا نشهدك بمحبتك ومحبة رسولك ومحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ونرجو من رب العالمين أن يحشرنا يوم القيامة معهم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم عليك بمن يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهدك يا ربنا أننا نتبرأ منهم ونبغضهم كما أبغضوا صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.